بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لتمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المنفعة من الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات فيه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله فذاك إن شاء الله يهجم نعم صح نعم يهجم نعم كسر جيم نعم هذا هو الصواب يهجم نعم فذلك وفذاك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فما زلنا في التعليق على مقدمة الإمام مسلم في صحيحه بمقدمة نفيسة وضع فيها الإمام مسلم قواعد هامة تتعلق بعلم الحديث وبين فيها منهجه في صحيحه وفي هذا الكلام وفي الكلام الذي يليه يبين هذا المنهج الذي اتبعه في تخريج الأحاديث أو في رواية الأحاديث في صحيحه وأنا وكان مما قاله فيما استمعنا إليه أنه بين أن تجشم ذلك الأمر أي ما صنعه في جمع الأحاديث في صحيحه في روايتها أنه أول من ينتفع بذلك في خاصة نفسه وكذا العالم الذي يعلم العلم ويدعو إلى الحق هو أول من ينتفع بهذا في نفسه وإن لم ينتفع بذلك فيكون العلم حجة عليه نعوذ بالله من ذلك فلذلك قال كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة وقبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف ثم بين أن ضبط القليل من هذا الشأن أي من هذا العلم من الحديث وإتقانه أيسر على المرء على طالب العلم من معالجة الكثير الذي قد لا يحسبه لذلك كان العلماء الربانيون يبدأون بتعليم صغار العلم قبل كباره هذا هو العالم الرباني يعلم القليل أو صغار العلم قبل أن يعني يقحم طالب العلم في الكثير الذي يتوه فيه يتيه فيه فلا يحسنه. فالذين يبدأون مع طلبة العلم المبتدئين بقراءة المطولات والشروحات المطولة وكتب الاختلاف هؤلاء متعالمون لا يحسنون تعليم العلم. فمن وجد أحدا كذلك فعليه أن يحضر من هذه الطريقة. فالعالم الرباني يقرب العلم إلى الطلبة إلى عامة المسلمين. وفي قوله إلا ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره يوقفه هي كما قال النووي بتجديد القاف ولا يصح أن يقرأ بتخفيف القاف أن يوقفه لا تصح له. لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز والله أعلم. وأما قوله بعد ذلك والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة أم على الفائدة في الاستكثار من جمعه. وقال النووي يهجم وهي بفتح الياء وكسر الجيم هكذا ضبطناه. نعم هو هكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي كذا وروي ينهجم منون بعد الياء ومعنى يهجم أن يقع عليها ويبلغ إليها. بارك الله فيك. قطعت الشفاء من الرافعة حامل. وقال بعد ذلك فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا المعرفة القليل. يعني الأولى أن يبطل القليل حتى يحسن الكثير. ولذلك طالب العلم الذي يريد أن يتعلم علم العلل علل الحديث مثلا أو التخريج كما يفعل ذلك الكثير للأسف خاصة في مصر من بعض الطلاب ولا يحسن مبادئ الاعتقاد ولا مبادئ علم الحديث من ناحية الفقه في حديث في أحاديث الأحكام مثلا هذا كيف يتقن هذا الكثير أو هذا الصعب من علم من أدق العلوم بل له مسالك وعرة هو علم الرجال وهو لم يتقن القليل لا يحسن مبادئ المعتقد أو لا يعرف أصول المعتقد على الوجه الصحيح. قل أقول أن يعرفها معرفة العوام لما هذا واجب عليه ابتداء أن يتعلم أصول المعتقد التي بها ينجو عند الله ولو على طريقة العوام ثم بعد ذلك عليه أن يعرف الأدلة أن يتقن الأدلة كطالب علم يعرف الأدلة على توحيد الله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والكتب ويوم الآخر والقدر خيره وشره، يعرفوا الأدلة على المنهج الصحيح ما هو منهج السلف، وما هي الأدلة على أن هذا المنهج هو منهج الإسلام. هذا القليل الذي هو عظيم بلا شك، وإن كان قليلا فنظر البعض، إذا لم يتقنه طالب العلم ابتداء فلن يعني يتقن ما بعده. ولذلك تجد أن كثيرا من هؤلاء الذين تصدروا لدراسة علم العلم وعلم الحديث من ناحية أصول علم الحديث يعني كعلم تخصصي ضلوا كذلك في هذا الباب. ف يعني أعرف بعضهم الذين كانوا يحضرون عند طارق عوض الله هذا، وعند محمد عبد اللطيف رحمه الله قديما، والذين تأثروا من مدرسة حمزة المليباري فضلوا في هذا العلم، لأنهم ما أتقنوا مبادئ العلم الصحيح، ما أتقنوا القليل كما قال الإمام مسلم. فلما دخلوا بالكثير ضلوا وتشعبت بهم الأهواء. فذلك سمى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا بخوارج أهل الحديث. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم. وسوف يأتي البيان أو المزيد من البيان هذا الكلام وما بعده في تعليقنا على الكلام التالي من كلام شيخنا الربيع إن شاء الله. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه. بشريطة سوف أذكرها، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. وأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منه إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. طيب، هذا القدر الذي قرأناه من المقدمة منذ يعني بداية مجلس اليوم قد علق عليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تعليقا علميا دقيقا موفقا إن شاء الله، من خلال كتابه في الرد على الملي باري أو الذي سماه التنكيل بما في توضيح الملي باري من الأباطيل، حيث إن حمزة الملي باري قد اعتدى على صحيح مسلم وعلى مقدمة الإمام مسلم خاصة، وحمل كلام الإمام مسلم ما لا يحتمل نصرة لمذهب باطل عنده أراد أن يلبسه لباس العلم، وبدعة ابتدعها في تقسيم الأحاديث في صحيح مسلم، وأخذ كلامه مما توهمه من كلام الإمام مسلم في هذا الكلام وفيما سوف يأتي من كلام مسلم أيضا في المقدمة. فنستمع لكلام شيخنا ربيع في هذا الشأن إن شاء الله. ونعلق عليه بما تيسر. فنقولنا ماذا في هذا المس؟ قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتع به في كتابه التنكيل: ماذا في هذا النص؟ أولا، يبدو أن السائل طالب علم يريد أن يعلم ويتفقه ويعمل، وقد طلب من الإمام مسلم التلخيص في تأليفه، فلا يريد تكرارا ولا كثرة أحاديث حتى من الصحيح، لأن الكثرة والتكرار حتى للأحاديث الصحيحة مما يشغله عما قصد له من التفهم، مما يشغله عما قصد له من التفهم والاستنباط. أكمل الله. فمثل هذا السائل ليس عنده أي استعداد للكثرة والتكرار من الأحاديث الصحيحة، فضلا عن الأحاديث التي تنطوي على علل أو فيها ضعف أو شذوذ أو نكارة. طيب، يعني هنا شيخنا ربيع حفظه الله تعالى بيّن أن السائل الذي طلب من الإمام مسلم هذا الطلب في الغالب هو طالب علم، لأنه لا يطلب هذا إلا طالب علم في الغالب، وقد يعني ذكر شيخنا ربيع أنه أو ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من أن السائل قد يكون من أحمد بن سلمة أبو الفضل البزار، يعني هذا مما يعني رجحه الخطيب البغدادي أن هذا الطالب أو هذا السائل الذي سأل الإمام مسلم ما ذكره في مقدمته هو أحمد بن سلمة البزار، ومن تلامذة الإمام مسلم رحمه الله. نعم، تفضل. قال حفظه الله: ثانيا، تجاوب الإمام مسلم مع هذا السائل فأشعره بتلبية رغبته شارحا وجهة نظره ووجهة نظر السائل، فبين أن الضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، حتى لطالب العلم المميز بين الصحيح وغيره، فضلا عن العوام الذين لا تمييز لديهم بين الصحيح الواضح والضعيف الواضح، فضلا عن العلل الخفية التي يدعي أهل الأهواء أن مسلما لا وسيلة عنده لبيانها إلا الترتيب الذي لا يدرك العلل منه إلا الجهابذة من النقاد. ثم أكد ما التزمه من القصد إلى الصحيح القليل الذي يمكن ضبطه وإتقانه عند من ذكرهم من العوام وطلاب العلم وتجنب الكثرة من الحديث، فقال: وإنما يرجى بعض المنفعة من الاستكثار، أي لا كلها من هذا الشأن. جزاك الله خير. طيب، نعم، وجمع المكررات منه، أي حتى من الصحيح لخاصة من الناس ممن رزق بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك، أي من التيقظ والمعرفة بأسباب الحديث وعلله. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل، وهو لم يؤلف كتابه إلا إجابة لسائل لا يريد أن يشغله بكثرة بالكثرة من الحديث وتكراره، فضلا عن العلل الخفية القادحة التي لا يدركها إلا كبار الحفاظ النقاد. ولم يؤلف كتابه إضافة إلى ذلك إلا لعوام الناس الذين وصفهم بالجهل وعدم التمييز والعجز عن معرفة القليل. نعم. يعني هذا الكلام الشيخ ربيع حفظه الله فيه رد مبدئي على الشبهة التي أثارها حمزة المليباري حيث ادعى أن صحيح الإمام مسلم وكتاب علل. ماذا يعني بكتاب علل؟ يعني أن مسلما قد يروي بعض الأحاديث في صحيحه كي يعلها ليس من باب التصحيح لها، وادعى أن الأحاديث في صحيح مسلم على مراتب ثلاثة كما سوف يأتي في كلامه، وأن المرتبة الثالثة منها توجد في صحيح مسلم هي أحاديث معلة يعني ليست صحيحة. يعني وبهذا أخرج صحيح الإمام مسلم عن كونه صحيح، لأنه صار الآن في أحاديث صحيحة وأحاديث معلة ليست صحيحة، وإنما أوردها ورواها مسلم من أجل أن يبين علتها. فبين شيخنا ربيع ابتداء أن ما ذكره الإمام مسلم في هذا الكلام السابق ابتداء يبين أنه ألف كتابه إجابة لسائل طالب علم يريد القليل من العلم ابتداء، فكيف يدخله في العلل وهو سأله أن يلخص له القليل من هذا الشأن؟ فذلك اكتفى بالصحيح ببعض الصحيح ابتداء. يعني الإمام مسلم لم يروي أو لم يذكر أو لم يخرج كل ما صح عنده في صحيحه، بل انتقى بعض ما صح كما صنع البخاري. فكيف يعني يذكر أو ينتقي بعض ما صح ويدخل معه أحاديث معلة أي يعني ما صحت عنده ويسمي أو يسمى كتابه بعد ذلك بالصحيح؟ هذا تناقض، يعني يناقض ما يعني أفصح عنه الإمام مسلم في أول مقدمته، أنه إنما ألف كتابه إجابة على سائل يريد القليل من هذا الشأن اليسير، فكيف يدخله في علم العلل ولم يتقن القليل بعد؟ ما هذه نكتة مهمة تعد ردا ابتدائيا على كلام المليباري. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: إن من يدعي على مسلم بعد هذا البيان الشافي أنه يتعمد إيراد الأحاديث المعللة بصحيحه لمن أشد الناس خطأ. ثالثا، بين الإمام مسلم رحمه الله شرطه مؤكدا مرة أخرى أنه لا يروي إلا الأخبار الصحيحة في كتابه، فقال: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار أي ولو للصحيح، إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. إلى آخر ما قاله في مقرانه الآن. ما بعده مما علق فيه الشيخ ربيع. قال حفظه الله تعالى: فهو هنا يبسط عذره عما قد يعرض له أو يعرض له من الحاجة إلى تكرار بعض الأحاديث، والعلة هنا الحاجة إلى ذكر حكم زائد كما بينه أو إسناد يقوي به إسنادا إما من الطبقة الأولى أو الثانية. ويقرأ كلام الإمام مسلم الذي ما خرج. طيب هات كلام شرعي. ثم سوف يذكر مسلم بعد ذلك في الكلام الذي سوف نسمعه الآن إن شاء الله ما أشار إليه شيخنا الربيع بقوله أنه قال أي مسلم موضحا ومفصلا ما أجمل أولا من شرطه ومؤكدا قصده إلى الصحيح فقط أي أنه أخرج في كتاب هذا الصحيح فقط لم يخرج أحاديث معلة كمن دعا المليباري فيما سوف نستمع عليه الآن إن شاء الله اقرأ الأصل اقرأ الأصل نعم تفضل عفوا إن شاء الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقل لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبيان ذلك في حديثهم وبيان عندك ولا وبان وبان ما وبان ذلك في حديثهم صلى الله عليه وبان ذلك في حديثهم طيب علق شيخنا ربيع حفظه الله على هذا الكلام في الحاشية بقوله انظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الإمام الناصح الأمين الذي قادته أمانته ونصحه إلى استبعاد روايات هذا الصنف مع ظهور ضعفها نعم رحمة ورفقا بطلاب العلم من جنس الذي سأله ورفقا بعوام الناس أمثل هذا الإمام يتعمد إيراد الأحاديث التي انطوت على علل خفية غامضة قادحة لا يدركها إلى الجهابذة النقاد في كتاب التزم في الصحة وراعى فيه مستوى من ذكرهم هذا استفهام استنكاري يعني كيف يفعل مسلم هذا وهو قد قال ما قال هذا يناقض كلامه كان يناقض نفسه هذا رحمه الله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم عندي عفوا المقدم نعم طيب كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي مسلم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار طيب قال شيخنا ربيع تعليقا على هذا الكلام فلم يقصد أي مسلم من وراء الاقتصار في الرواية على هذين الصنفين إلا تحقيق ما ألزم به نفسه ووعد به من رواية الحديث الصحيح في كتابه وتجنب السقيم ثم إن روايته عن الصنف الثاني لما قصده منها تأكيد روايات الطبقة الأولى ورفع التفرد عنها لتزداد قوة وصحة ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإنما اشتمل الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا يعني الإمام مسلم الآن في كلامه السابق هذا ذكر أنه يروي عن رواة هم قد شملهم اسم الستر والصدق نعم ولكنهم دون القسم الأول الذين هم في أعلى درجات الإتقان والضبط. وإن كان أهل القسم الثاني نعم يشملهم اسم العلم يتعطون العلم، نعم هم ليسوا ضعفاء ولكنهم ليسوا في التثبت والقوة كما في أصحاب القسم الأول. وضرب مثالا بعطاء بن السائب، وعطاء بن السائب نعم قد اختلط، وقد اختلط قبل موته، فمن روى عنه قبل الاختلاط حديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط حديثه ضعيف. ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم هذا كذلك قد اختلط وضعيف لأنه ضعف في حفظه، ولكن مسلما إذا روى عنه أو عن أمثاله إنما ينتقي من مروياته ما حفظوه مما يعلمه هو، أو ينتقي من مروياته ما وافقوا فيه الثقات من باب تقوية روايات القسم الأول. هذا ما قصده نعم شيخنا ربيعنا وما يعني أشار إليه الحافظ. طيب، ولذلك الحافظ أورد هذا السؤال أو هذا الاستفهام الاستنكاري، لكن فرض المسألة هل احتج أي مسلم بهم أي برواة هذا القسم على انفرادهم كما احتج بأهل القسم الأول؟ هذا السؤال. فأجاب والحق أنه لم يخرج من فرض به الواحد منهم. يعني لو انفرض ليث بن أبي سليم بحديث أو برواية لا يخرجها مسلم، وإنما احتج بأهل القسم الأول. طب سواء تفردوا أم لا، ولا يخرجوا أو يخرجوا من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد من أحاديث القسم الأول. وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعدد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك، أي من باب أنه تتقوى مروياتهم مع بعضهم ببعض بعضهم ببعض. وهذا ظاهر في كتابه. ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. فهذا رد قوي من الحافظ رحمه الله تعالى في النكت على مقدمة ابن الصلاح، به يرد على كلام ابن لباري ومن نحاه في الدعوة التي ادعوها على الإمام مسلم أنه يخرج أحاديث لضعفاء في صحيحه احتجاجا بها أو تعليلا لها، ولم يحتج بها ولم يذكرها من باب التعليل، إنما أخرج أو روى لبعض من كان فيه كلام أو لبعض من هم ليسوا في التثبت كأهل القسم الأول من باب أن يرفع التفرد عما قد يكون تفرد من أهل القسم الأول، وليس من باب أنه احتج بأهل القسم الثاني على إيه؟ على انفرادهم، أو ليس من باب أنه روى أحاديث أهل القسم الثاني ليظهر علتها. نعم. طيب أكمل قراءة كلام الشيخ ربيع ولا أكمل كلام الإمام مسلم أولا؟ Thank you. قال رحمه الله تعالى: فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس. لا طيب أكمل. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهما سمة يصدر عن فهمها من فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع المتضع القدر في العلم. ولا يرفع نعم عندك المتضع المتضع والقدر متضع نعم بدون الرفع نعم نعم ولا يرفع المتضع القدر في العلم فوق منزلته. ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. طيب اقرأ من كلام الشيخ رضي في هذا الكلام، طبعا يشير إلى كلام الحافظ مع طبعا كلام مسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا الكلام ما يؤكد التزام مسلم بالصحة أولا، حيث لم يخرج من أحاديث القسم الثاني إلا ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول. ثانيا، ولم يخرج عن أهل القسم الثاني ما تفرد به الواحد منهم. ثالثا، فإذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعرض بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك. كل ذلك يفعله مسلم وفاء بشرطه الذي التزمه. طيب وقال القاضي عياض ردا على من اعتقد أن مسلما لم يخرج إلا أحاديث الطبقة الأولى كالحاكم والبيهقي ومن تبعهما، قال رحمه الله: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت إلى تقسيم مسلم في كتابه الحديث إلى ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفار، وأنه إذا انقضى أتباعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونه من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم إلى آخر كلامه. وقد وجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا وذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. فعندي أنه أتى بالطبقات الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم رد على الحاكم ومن تبعه ثم قال: وليس ذلك مراده، بل إنما أراد مما ظهر من كلامه وبان. وليس ذلك مراده، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد مما ظهر من كلامه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين، فيبدأ بالأولى ويأتي بالثانية على طريق الاستشهاد. انظر إلى قول القاضي عياض: ويأتي بالثانية على طريق الاستشهاد، أي مقوية لأحاديث الطبقة الأولى. نعم، يعني هذا واضح بين فيما ذكرناه في كلامنا السابق، أن الإمام مسلما إن روى أحاديث الطبقة الثانية الذين هم أقل في الضبط الطبقة الأولى، إنما يريدها على سبيل التقوية أو رفع التفرد. لا، يعني لا قال على سبيل التقوية، قال على سبيل رفع التفرد، ليس التقوية، لأن أحاديث القسم الأول هي قوية في ذاتها، هي لا تحتاج لتقوية، ولكن من باب رفع التفرد فقط، يعني أن يكون انفرد بالحديث حافظ ثقة، نعم هو محتج به بلا شك، ولكن مسلما من باب رفع التفرد، أن لا يقال أنه روى الحديث هذا فقط، يأتي ببعض أحاديث أو بعض متابعات من أهل القسم الثاني الذين هم أقل في الضبط لرفع التفرد، وليس من باب أنه يخرج أو أنه يخرج لهم أحاديث معلة ضعيفة، نعم، كما يعني توهم المليبان. طيب، طيب، وهنا أيضا فيما استمعنا إليه من كلام الإمام مسلم فيما يلي، علق أو شرح هذا الكلام النووي أيضا رحمه الله تعالى بقوله على قول الإمام مسلم: ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وعطاء ويزيد وليثا بن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد إلى آخر كلامه، قال النووي: فقوله وازنت هو بالنون ومعناه قابلت، الموازنة هنا بمعنى المقابلة، أي لو قابلت هؤلاء الثلاثة بالآخرين من باب المقارنة، لو قال القاضي عياض: ويروى وازيت أي بالياء، هو بمعنى وزنت. ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه، ويقال عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجل لهم مرتبة، فيقدمون الصحابية على التابعين والتابعية على تابعه والفاضل على من دونه، فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور، رأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع، وسمع عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عائذ وأبا جحيفة، وولا كلهم صحابة رضي الله عنهم، بل يعني إن إسماعيل بن أبي خالد ومن ثقات التابعين الذين رووا عن قيس بن أبي حازم، وهو بلا شك في أعلى مراتب الثقة بالنسبة للتابعين. قال واسم أبي خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير. وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك فحسب، يعني الأعمش لم تثبت له رواية عن الصحابة، إنما رأى فقط أنس بن مالك لكن لم يروي عنه. سليمان بن مهران الأعمش. وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعين وإنما من أتباع التابعين، فكان ينبغي أن يقول إذا وازنتهم بإسماعيل والأعمش ومنصور، يعني على هذا الترتيب يعني. وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم، فلا حجر في عدم ترتيبهم. ويحتمل أن مسلما لم قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته، يعني هنا النووي يعلل لماذا قام مسلم بذكر هؤلاء الثقات على هذا الترتيب، ولو قصد ترتيبهم أم لا. قال يحتمل أن مسلما قدم منصورا، أي منصور المعتمر، منصور المعتمر لرجحانه في ديانته وعبادته، فقد كان أرجحهم في ذلك، وإن كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ، مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت. قال عليه بن المديني إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك، لا تزيد غيره، يعني يكفيك منصور. وقال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان كنت لو أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده، فإذا قلت عن منصور سكت، يعني الأعمش ما كان يقبل رواية عن أهل الكوفة إلا عن منصور المعتمر. وقال أحمد بن محمد منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يحيى بن معين إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصورا. وقال أبو حاتم منصور أتقن من الأعمش، لا يخلط ولا يدلس، لأن الأعمش كان مدلسا رحمه الله، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. ولكن الشيخين أي البخاري ومسلم من الشك انتقيا من مرويات الأعمش ما سمعه، وإن لم يأتي التصريح في بعض الطرق التي أخرجها البخاري ومسلم عن الأعمش. نعم. وقال الثوري ما خلفت بالكوفة طب آمن على الحديث من منصور. وقال أبو زرعة سمعت إبراهيم بن موسى يقول أثبت أهل الكوفة منصور، ثم مسعر أي مسعر بن كدام رحمه الله. وقال أحمد بن عبد الله منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل القطح، تعرفون القطح والذي تساوى به السهام حتى تكون مستوية لا وجاج فيها، فكان مثل القطح لا يختلف فيه أحد، وصام 60 سنة وقام، أما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر، رحمه الله. ثم قال وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه مع صفته ونسبه الذي يكرهه. ذكر الأعمش إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه، لما جوز هذا للحاجة، لما كما جوز جرحه للحاجة. ومثال ذلك لما الأعمش والأعرج والأحول والأعمى والأصب والأشل والأطرم والزمن. الزمن ده كان لقب من؟ من يدري؟ محمد بن موسى، من ثقات مشايخ أصحاب الكتب الستة، كان يلقب بالزمن. والمفلوج يعني وغير ذلك، وقد صنفت في كتب معروفة. هذه ألقاب العلماء عرفوا بها، فإذا ذكرناهم بهذه الألقاب، هذه الألقاب لما نذكرهم لأنهم عرفوا بها، ليس من باب التنقص منهم. عندما نقول الأحول تنقص من الأحول؟ عاصم الأحول من تلامذة قتادة رحمه الله تعالى. لا نقول الأعمش تنقصا له، ولكن بما أنه عرف بذلك. إلى آخره. طيب أنا يعني أقف هنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله الذي قوانا على الخطبة وعلى هذا المجلس، ونسأل الله أنا ولكم القبول والتوفيق. طيب أجيب عن هذا السؤال فقط إن شاء الله تعالى. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو ذكرتم لنا حفظكم الله بعض من يسير على منهج المليباري في زماننا من المحققين ممن قد يكون مشهورا كي يحضر الطلاب منهم. قد ذكرت بعضهم في ثنايا كلامي في مجلس اليوم، منهم محمد عمرو عبد اللطيف، وإن قيل أنه تراجع عن شيء من ذلك، الله أعلم حقيقة هذا التراجع، أنا لم أتثبت منه. ومنهم طارق عوض الله، ورأس في هذا الباب في مصر، رأس المليبارية، وهو من جهة المنهج ينحى منحى القطبيين، وهو من المعظمين لأبي إسحاق الحويني الخارجي القطبي، ولغيره من مدرسة أصحاب مدرسة الأسكندرية القطبية. ومنهم عمرو عبد المنعم سليم، بل إن عمرو عبد المنعم سليم هو من تلاميذ محمد عمرو عبد اللطيف، صرح في مقدمته على تحقيق كتاب الحافظ ابن حجر في تخريج كتاب المصابيح للبغوي أنه يحمد لمحمد عمرو عبد اللطيف الذي يعد شيخه أنه رجع إلى المنهج الحق الحديث الحسن، يقصد ما عليه من لباري من إنكار الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره إذا يعني تعددت طرقه، وكذلك بالغمز واللمز وابتداع القواعد في مسألة الحديث الحسن ذاته، وكما سماهم الشيخ الألباني خوارج أهل الحديث. وهناك غيرهم لكن لا يحضر دلالي لهؤلاء ولا يعدون له يعني المشاهير في هذا الباب في مصر، ولكن يعني على ما أعرف أنه ليس له ذكر الآن إلا قد يكون منطرق عوض الله قد يكون نعم ما زالت له مجالس. كان عمرو بن مريم السليم أظن ليس له ذكر الآن ما أدرك أنا يعني لعله ترك طلب العلم على ما أظن يعني نعم. فنسأل الله أن يهديهم وأن يكف شرهم عن المسلمين أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.